fare chiaro questo, però perché la bella. Ma perché con così da ripetere boccata la mamma fa io, prima che chiaro che è stato questo spiro. اليوم اول مره بيحضر ما بدها خجل ولا حياة بس مشان نرفرش اللي حكينا بس فاذا ما في حدا من باب حي دائما اذا في شيء حدا اللي عمل هيك ما حضر اللي عمل هيك حضر شوي واللي حضر هيك حضر متهفلين طيب هيك في عجاله حكينا انه بدنا ندرسه هو الاستجابه المناعيه او النيو ريسبونس وقلنا انه الاستجابه المناعيه تكون واقيه لجسمنا في حالتين في مواجهه الميكروبات وفي مواجهه الخلايا السرطانيه وبالتالي الكفاءه المناعيه لازمه لوقايه الجسم من الامراض الخنجيه ومن انتشار السرطانات وتكون الاستجابه المناعيه مؤذيه في ثلاث حالات عندما تحدث شدة زيادة أو يعني أوفر أو بشكل غير ملائم يعني مثلاً لازم تعمل لها المستضد مثلاً IgG فعملت IgE أو مثلاً تشكل معقد مناعي لازم تنبلع عنده من البالعات أو يهرب من غشاء الرشح الكبدي بيروح بيعلق على الأغشية القاعدية وحالات أخرى نسميها أمراض فرط التحسس فبيكون بأمراض فرط التحسس الاستجابة المناعية هي المؤذية أول حالة للهارف والإميونيتي للمناعة المؤذية الحالة الثانية هي عندما لا يميز الجهاز المناعي بين الذات والغريب فيتعامل مع الذات على أنها غريب ويعمل جواب مناعي وبهالحالة تصير مجموعة من أمراض اسمها الأمراض المناعة الذاتية والأوتو إميون ديزيزز والحالة الثالثة عندما يهاجم الجهاز المناعي العضو المزروع إذا كان غير موافق نسيجيا هو للأمانة عم يشتغل واجبه يعني هو طبيعي إنه يشوف الكلية المزروعة مش الميكروبات تمام لكن احنا بيكون لمصلحة الجسم انه يعمل حاله ما نشايفه اذا نربط الطعوم امراض المناعة الذاتية تفاعلات فرط التحسس هي ثلاث حالات بنسميها الهارمفول اميونيتي او المناعة المؤذية واللي لا تحدث الا عند الاشخاص الاكفاء المناعية اللي يعني بيكون الشخص اميونو كومبيتنت كفئ مناعيا وبيكون خطة تدبيره اجباري بدها تستلزم التطبيق المناعي وحكينا كمان انه يقوم عمل الجهاز المناعي على مستويين المستوى الاول هو اللي بنسميه المستوى الاول للمواجهه اللي هو وهو مستوى موجود عند كل البشر موجود منذ الولاده موجود من دون ما نتعرض للعامل الخطر يعني شهرين هالسلاح من غير ما نتعرض للعدو بحيث يكون جاهز وانه لا ليس له ذاكره واهم من هذا كله بانه هذا المستوى من المناعه هو مستوى غير نوعي يعني بيصد كل الاعداء بنفس الاليات فسمينا هالمستوى هذا او الجناح هذا من المناعه الغريزيه او المناعه الطبيعيه او المناعه المتاصله او المناعه المولوثه تمام وقلنا الدرس الماضي بانه تمثلها او يعني كلها تقريبا او الغالبيه العظمى منها موجوده على سطح الجلد والاغشيه المخاطيه ولبرا تمثلها عوامل ميكانيكيه مثل الجلد السليم الجلد خاصه المتقرب مثل الأغشية المخاطية السليمة مثل الغطاء المخاطي المبطن لجهاز التنفس وللمري كمان والمعدة وجهاز الهضم وبمثل حركة الأهداف الموجودة على الخلايا الظهارية الأسطوانية المهدبة بالقصبات والرغامة بمثل مثلا شطف اللعاب للفم أو شطف الدمع للعين الحركة الحوية للأمعاء التدفق البول السعال العطاس منعكس طرف العين كل هاي آليات ميكانيكية فيزيولوجية موجودة بالجسم تعيق وصول الميكروب إذا كان بمثال يعني العامل المؤذي هو الميكروب تعيق وصول الميكروب لسطح الخلايا لحتى يسبب المرض طب هاي مشان الخطر الخارجي مشان الخطر الداخلي هلا مشان الخطر الداخلي عندنا آليات أخرى إذا اللي حكيته هو حاجز ميكانيكي كمان عندنا حاجز كيميائي اللي هو ممثل بالحموضات، حموضة المعدة، حموضة المهبل، حموضة الجلد، حموضة الضوء. كل هالبيئتشات هي الحامضة هي تجعل البيئة غير مواتية لتكاثر الميكروبات. وإضافة لذلك عندي مثلاً اللاكتوفيرين اللي حكينا عنه، هو بروتين بيخلط أو بيرتبط بالحديد فلا يتيحه حراً بكميات كافية لتكاثر الجراثيم. حكينا عن الليزوزيمات اللي هي عبارة عن إنزيمات تحلمل البيبتايدوغلايكان بالجدار الخلوي للجراثيم. حكينا على البيروكسيداز اللي هو عبارة عن إنزيم كثير مهم لقتل الجراثيم ضمن الخلايا أو في الأنسجة. وقلنا هدول والبيتالايسين وغيرها، قلنا هدول مجموعة هيك سميناهم الديفنسينات أو الدفاعينات. إضافة طبعاً لقدرة البالعات نفسها على إطلاق مواد تمكنها من قتل الميكروبات بداخلها، كمان تصنف من ضمن الديفنسينات. وقلنا في عندي حاجز ثالث، كل هدول موجودين على سطح الجلد والرشية المخاطية. وقلنا عندنا حاجز ثالث بنسميه الحاجز الحيوي ممثلاً بالنورمال فلورا أو الزمرة الجرثومية الطبيعية. وحكينا أنه هي دورة بالارتباط بالمستقبلات الخاصة بالميكروبات الممرضة وإطلاق على بكتيريوسينات بتقتل الجراثيم الممرضة واستهلاكها للمواد للعناصر الأساسية المغذية للميكروبات الممرضة، ناهيك عن الميمكري أو التشابه المستضدي مع الميكروبات الممرضة، فبيتحرك تجاه جواب مناعي بيتوجه بشيء بنسميه كروس اكتيفيتي، بصير تفاعل متصالب، يعني هضد بشكل تجاه الميكروب اللي هو من النورمال فلورا. لكن بيرتبط مع مين؟ بيرتبط مع الميكروب المؤذي. وقلنا انه في يعني هذا تصنيف اللي هو المستوى الاول اللي هو مع الجلد والرقشية المخاطية ولبرا من المناعة الغريزية. قلنا المستوى الثاني عندما يستطيع الميكروب انه يعني يخترق كل هاي الصفوف من الحواجز اللي حكيناها الكيميائي والميكانيكي والحيوي، صرنا ضمن الأنسجة، صرنا ضمن الأغشية المخاطية، صرنا بالأنسجة بالأعشاب، وصلنا للدم. فعندها نواجه بحدثيتين مهمتين هما الإنفلاميشن أو الالتهاب وكمان البلعمة الفاجوسايتوس. تمام؟ طيب احنا هيك عم نحكي على أشياء يعني هي حواجز واضحة. في عنا حواجز أخرى عبارة عن مواد كيميائية أو عبارة عن خلايا كمان بتعمل بشكل غير نوعي، ما فينا ننكر أهميتها. على سبيل المثال الانترفيرونات ألفا وبيتا اللي بتطالع الخلايا خاصة الخلايا الظهارية وغيرها، عندما تتعرض للفيروسات فتقوم بإطلاق هذا الانترفيرون اللي بيطالع الخلية المخموجة بفيروس مثل ما قلنا بالفصل الأول، وبيروح على الخلايا السليمة. شو بيساوي فيها؟ يمنع ترجمة المسنجر آر إن إيه الفيروسي. تمام؟ فبتطالعوا خلية محموجة بفيروس لكنها لا تستفيد من تأثيره، إنما يستفيد من تأثيره مين؟ الخلايا المجاورة أو الخلايا السليمة. بما إنه الانترفيرون هذا هو عام لكل الفيروسات، يعني حتى لو كانت الخلية محموجة بفيروس التهاب الكبد A مثلاً وطلع الانترفيرون، فهو بيثبت تنسخ أي فيروس آخر. فالانترفيرونات ليست نوعية للفيروس الذي أطلقها، إذا هي جزء من المناعة الغريزية. حكينا كمان مثلاً على دور شيء بنسميه الـ NK أو الخلايا القاتلة الطبيعية أو Natural Killer، وقلنا أن هي كمان بتقوم بشكل غير نوعي لقتل كل الخلايا السرطانية. بعد شوية نحكي أو الدروس الجاية نحكي شو هي الآلية وكيف بتعرف أنه هاي الخلية خلية شاذة، خلية مرة طبيعية كي تقوم بقتلها. قلنا كمان من العوامل المهمة بالمناعة الغريزية المتممة. بالدروس الجاية بدنا نقول أن المتممة هي عبارة عن مجموعة بروتينات تشتغل كمنظومة، شوي من تفعيلها بتكون مراحل إنزيمية وشوي من تفعيلها هو مراحل بلمرة. الخلاصة أو النتيجة بتكون تكون قناة في غشاء الخلية خلايانا أو جدار الميكروبات تؤدي إلى حلها. يرافق ذلك يعني نتيجة تفعيل المتممة على سطح خلية سيكون حل هذه الخلية. يرافق ذلك انطلاق مكونات جزئية للمتممة مثل C2A, 3A, 4A, 5A والمكونات B، وهناك أدوار للمكونات A مثل ما حكينا امبارح واليوم رح نأكد أكثر. وقلنا إنه المتممة بتتفاعل بثلاث سبل. أول سبيل عرفوه سموه الكلاسيك باثوي، السبيل التقليدي، وهو حصراً معتمد على وجود الأضداد، وبالتالي هو ليس مناعة غريزية. عندما نذكر كلمة أضداد صرت عم بحكي عن مناعة نوعية. مناعة نوعية يعني مو مناعة طبيعية أو مناعة غريزية. تمام؟ فالسبيل الأول هو السبيل التقليدي، وهو يعني رهن بوجود الأضداد وبالتالي ينتمي للمناعة المكتسبة. لكن هناك سبيلين آخرين هن جزء من المناعة الغريزية، واحد بنسميه الالترناتيف باثوي، السبيل البديل، نحكي عنه في الانتاج اليوم، والثالث هو اسمه السبيل الثالث أو اسمه سبيل المانو اللكتين الرابط للمانوز أو مانوز بايندينج لكتين، وبنحكي كل فروقاتهم هيك بالجزء الأسبوع الجاي لحظة مثلا نبلش بيه المتممي أو الأسبوع اللي بعده. ورجعوا عملوا لنا تصنيف جديد لكل هالمناعة الغريزية، قالوا لا تعالوا نقسمها إلى مناعة أو مواقع تشريحية، تمام، يعني أماكن تشريحية بتقوم بالوظيفة المناعية مثل الجلد والأغشية المحاطية والغطاء مثل ما حكينا الأهداب الغطاء المحاطي وغيره، وآليات فيزيولوجية مثل السعال والعطاس وغيره، والبي اتش الحامضي والمتممة لحالة، وعمل الخلايا NK وعمل الانترفيرون. ناهيك عن انه الخلايا اللي بتقوم بعملية البلعمة كمان تشتغل بشكل غير نوعي، وهلا بنرجع بنذكر كمان شو حكينا بالدرس الماضي. وبالاخر قلنا انه الحمى بتنعد جزء من المناعة الغريزية، لانه عندما نصاب في خطر ما، ليس فقط خطر خمجي، مو بس من الميكروبات، عندما تقوم البالعات ببلعمة شيء ما ومو اي بالعات، بعد شوي بدنا نقول انه الخلايا بتقوم بعملية البلعمة هن ثلاثة، في نضيف وحدة رابعة بس يعني بشروط او بظروف كثير خاصه. البالعات بشكل عام فينا نقول هن النتروفيلات او المعتدلات والمونوسايتس الوحيدات اللي لها اخوات بالنسوج اسمها البالعات النسيجيه، او اللي هي نفسها الوحيدات بس تطلع من الدم وتروح على الانسجه تتحول لخلايا بالعه كبيره بنسميها الماكروفاج. لازم تشوف كتب المناعه لما بيكتب لك الماكروفاج يا اما بيحط لك سلاش بيكتب مونوسايت، بيقصد انه البالعات اللي اصلا وحيدات، او بيتركها هيك فبتستنتج انه هي البالعات النسيجيه، اذا هي المونوسايت واخواتها اللي بالانسجه زاد المعتدلات. والخليه الثالثه هي الدندريتك سيلز، الخلايا التغصنيه، الخلايا اللي شكلها هيك سطحها مثل اصابع القفاز، غشاء كثير واسع مما يسهل بلعمتها لكثير من العوامل، يعني دفعه واحده. وهي الخلية لها خاصية استثنائية بالجسم بأنه هي موجودة بالجلد والأغشية المحاطية والأنسجة المختلفة، ولها المقدرة على أنه تفك حالة من هالأنسجة وترجع عن طريق اللمف على أقرب عقدة لمفية حاملة معها الميكروبات لحتى تعرف العقد اللمفية يعني أي خطر يواجه الجسم. وهدول بيقوموا بعملية البلعمة. بعد شوي بس أشرح البلعمة، رح نقول إنه شو الفرق بين بلعمة الخلايا التغصنية والوحيدات أو البالعات النسيجية عن بلعمة المعتدلة. برجع لموضوع الحمى، لما البالعات بتقوم بالبلعمة خاصة الوحيدات والخلايا التغصنية فإنها تقوم بإطلاق سيتوكين اسمه الانترلوكين واحد. هذا الانترلوكين واحد طبعا بنسميه الاندوبيروجين، بنسميه اندوبيروجين يعني هو المحمي الداخلي، هو المسؤول عن رفع درجة الحرارة، لأنه هذا إما بشكل مباشر هو أو عن طريق إنه بيخلي حتى البالعات تصير تطالع قطن أكبر من البروستاجلاندينات اللي بيروحوا على الهايبوثالاموس، حيث هناك كثير مستاد أو المركز الناضم لحرارتنا واللي على طول مضبوط على حرارة 37، فبيروح بيدبس على شو 38 39، وبالتالي بيصير عند الإنسان شو الحمى، بيصير في عنده عرض مهم هو الفيفر أو الحمى. الحمى هي يعني صديقة الإنسان لسببين. السبب الأول هي إنه بتدل على وجود المرض، تمام، وأنا دائما هيك بقول للطلاب إنه إذا بضل الولد عم يسعل أو مسهل جمعة كاملة بتضل تعتبر أمه إنه عادي عم يقحقح، لأنه عم يقحقح بتقول لك مو إنه عنده سعال، بده يكون عنده داهية بتقول لك عم يقحقح، أو إذا بسأل بتقول لك يلا منيح خليه عزل ليوم اللي بيسخن، يوم اللي بيسخن بتفهم إنه المرض شو؟ لا في جد. يعني ليش الحمى دلتها على إنه؟ لأنه الحقيقة الحمى بتصير موجودة لما بيصير الخمج جهازي، لما بيكون الخمج جهازي بيصير في الحمى، فالحمى هي دليل المرض وهي مانا حصرا للإصابات الميكروبية. السنة الخامسة بناخذ محاضرة اسمها الفيفر نون أوريجين أو الحمى مجهولة المنشأ، رح أقول لكم السرطانات كمان تعمل حمى الخباثات، خاصة الخباثات النفاوية مثل الهجكن والهجكن. تعال هون في الكرسي لتاخذ برد، خاف تاخذ برد. طيب إذا لما بتتبلعم البالعات أي شيء سواء خلايا سرطانية أو ميكروبات أو حالات أخرى، حالات استقلابية مثل فرط نشاط الدرق أو الإصابة بأمراض المناعة الذاتية كمان بيصير فيها بلعمة، كل هذا بيرفع درجة الحرارة. إذا لهذا السبب الحمى صديقة الإنسان. السبب الثاني هو إنه صحيح كل أجهزتنا وأعضائنا مصممة هيك تصميم يعني إلهي إنه تشتغل بحرارة الحرارة المثلى لعملها هي الحرارة 37، وإنه بس ترتفع بصير عمل دقات القلب بيزيد لكل درجة، لكل ارتفاع درجة حرارة قد إيه؟ 10 ل 20 ضربة، وعدد مراحل التنفس بيزيد، والكبد بتقل كفاءته، وإنتاج البول، بكل هذا الحكي مظبوط. والمريض بيصير بحس حاله شو؟ مثل الإنفلونزا، بحس حاله ماله مروق، تعبان، بده ينام، عنده غثيان، ما عنده أي نشاط، مظبوط. كل هذا الحكي مظبوط، وكل أجهزتنا بتصير تعمل بشكل فيزيولوجي مانه مناسب، لكن معلش هذا لمدة محددة نحن عم نخدم الجسم فيها، بأنه الحرارة ما تكون 37، وبالتالي ما تكون ملائمة لتكاثر الميكروبات، وبالتالي نحن ما بصير ننزل الحرارة كل ما طلعت شوي. يعني كثير منيح انه تصير الحرارة 38 تمام عند المريض المصاب بمرض خمجي، هذا يعد جزء من المناعة اللي عم يكونه، وبالعكس هذا بيأخر تكاثر، يعني اذا الجرثوم عم يتكاثر كل 10 دقائق مرة بصير يتكاثر كل ساعتين مرة، وبالتالي هذا بيعطي فرصة للخلايا البالعة انها تقوم بوظيفتها تمام. لكن يعني لما بصير اكثر من 39، وخاصة لما بيكون عند الاطفال، واكثر خصوصية لما بيكون الولد فيه بصوابقه شيء اختلاج حروري، فما بصير اطلاقا مغامر لانه هذا قد يؤدي الى يعني اذية دماغ. اذا في عوامل مختلفة كلها حكينا انه تشتغل بالمناعة الغريزية. كمان عرجنا بالدرس الماضي على هيك شوية افكار عامة، قلنا انه مفهوم النوعية يعني specific و non-specific هو ركيزة من ركائز علم المناعة، هن الحقيقة ركيزتين، الأولى هي النوعية وغير النوعية، والركيزة الثانية هي التمييز بين الذات والغريب. إذا بدنا نقول علم المناعة يرتكز على عمودين في هدول دلوقتي. تمام؟ أن يميز الجهاز المناعي بين السلف والنانسل، والركيزة الثانية أنه يشتغل بشكل سبيسيفيك وبشكل غير سبيسيفيك. وقلنا بأنه النوعي الخلايا النوعية أو اللي بيشتغل بشكل نوعي بجهاز المناعة هن فقط الخليتين اللمفاويتين بي وتي، وما عندي أي آلية أخرى أو أي خلية أخرى تستطيع أن تميز بين يعني تميز بشكل نوعي بين مولكيولين إلا الخليتين بي وتي. والسبب في ذلك هو إنه على سطح هذه الخلايا عندنا شيء بنسميه أنتيجين سبيسيفيك ريسبتورز، يعني مستقبلات نوعية للمستضدات، وبالتالي لهذا المستضد مثلا من فيروس الحصبة إذا كانت إيده فرح تجي خلية لمفاوية بي تي على سطحها بي سر ريسبتور نوعي لهذا المستضد، وستصنع الضاد لهذا المستضد. لا تستطيع أن تصنع الضاد لا لهذا المستضد ولا لهذا ولا، وبالتالي إذا كان فيروس الحصبة فيه 100 مستضد فيلزم لحتى نعمل 100 صنف من الأضداد لها 100 مستضد بيلزمني 100 خلية لمفاوية، وإنه كل الخلايا اللمفاوية بي وتي هي خلايا مونوسبيسيفيك. شو يعني مونوسبيسيفيك؟ يعني هي نوعية لحتى تعمل جواب مناعي لشو؟ لوان مولكيول. تمام؟ بعد شوي أو اليوم بقول لكم إنه هو مستضد، وبعد شوي بقول لكم الحقيقة هو جزء من مستضد بنسميه إبيتور، وهو المحددة المستضدية. وبالتالي قلنا إنه المناعة اللي بتسبب الخلايا اللمفاوية بي وتي بنسميها المناعة المكتسبة أو المناعة النوعية أو المناعة التأقلمية أو الأدابتيف إميونيتي التأقلمية أو التلاؤمية. وقلنا إنه هي ما بتتدخل إلا بعد أن يستطيع الخطر سواء الخارجي الميكروبي أو الداخلي السرطاني، ما بتتدخل إلا بعد أن يستطيع الخطر المؤذي إنه يجتاز يخترق كل الجبهات تبع المناعة الغريزية. إذا ما بتتدخل المناعة النوعية إلا بعد فشل المناعة غير النوعية، المناعة المتأصلة في احتواء الخطر. عم نحكي كلام أدبي مو هيك؟ تمام؟ بس يعني التفسير العلمي بيجي تباعا بكل اللي بدنا نشرحه لحاله. وإنه هالخلايا اللمفاوية بي وتي بيعملوا لي مناعتين في الجسم، على بعضهم اسمهم الأكوايرد إميونيتي أو السبيسيفيك إميونيتي اللي بتكون فيها الخلية اللمفاوية بي، التي تنتهي بتحول الخلية اللمفاوية بي إلى خلايا مصورية بلازما سيلز تقوم بإنتاج الأضداد. وظيفة الأضداد بنسميها المناعة الضدية، وكانوا يسموها هيك لوقت يعني من شي 30 سنه لوقت اللي عرفوا المتممه، وعرفوا انه مجموعه المتممه هالبروتينات اللي بيصنعها التبن حقيقه هي بتشتغل بشغل بتقوم باليات مؤازره لعمل الاضداد، مشان هيك سموها المتممه لانها تتمم عمل الاضداد. وقالوا انه الحقيقه في مناعه ضديه على الحل وفي مناعه ضديه، ومع متممه اجوا اطلقوا اسم المناعه الخلطيه سموها الهيومورال ميدييتد اميونيتي. اذا اليوم ما بنقول المناعه الضديه، بنقول عندي سيل ميدييتد اميونيتي سي ام اي تقوم بها الخلايا الليمفاويه تي اللي لها نوعين تي السامه وتي المساعده، وعندي الهيومورال ميدييتد اميونيتي المناعه الخلطيه. ليش سموها مناعه خلطيه؟ لانه الادوات فيها هي عباره عن بروتينات وليست خلايا. هل البروتينات هي عباره عن الاضداد ومين تمام والمتممه تمام. اذا جينا حكينا او شفنا موضوع المناعه من منظور اخر، فينا نقول انه اللي بيقوم بعمل الجهاز المناعي هو عباره عن خلايا ومواد كيميائيه. الخلايا بشكل اساسي هي الكريات البيض، بس هلا حكيت انه خلايا الجلد والخلايا الظهاريه هي كلها جزء من المناعه. اذا كل خلايا الجسم بتنعد جزء من المناعه، لكن اذا جينا قلنا الخلايا المتخصصه بالوظائف المناعيه فعدينا سبع خلايا منهم ثلاث لمفاويات اللي هن اللمفاويات بي وتي وام كي، وصرتوا بتعرفوا انه بي وتي بيشتغلوا بشكل نوعي والقاتله الطبيعيه بشكل غير نوعي. اذا ثلاث لمفاويات وثلاث محببات هن الحامضات والاساسات والعدلات، وكلهم بيشتغلوا بشكل غير نوعي، والسابعه هي مين؟ اللي هي الوحيدات وهي المونوسايت. والوسائط الكيميائيه الاهم يعني هاي حكينا المكون المتخصص، المكون الخلوي المتخصص بالمناعه هن هالسبع خلايا، والمكونات الخلطيه المتخصصه بالوظائف المناعيه هن الثلاثه، كلهم عباره عن بروتينات او جلايكوبروتينات، يعني بروتينات او بروتينات سكريه. العناوين العريضه تبعها هن عباره عن الاضداد والمتممه والسيتوكينات. والسيتوكينات الحقيقه هي مجموعه من الكيميكال ميدييتورز، مجموعه من الوسائط الكيميائيه. نفرد لها المحاضره السادسه لحالها لحتى نهدف فيها، رح نقول لكم انه هي مواد كيميائيه بتطالع على خلايا مناعيه او غير مناعيه، بتشتغل على خلايا مناعيه او غير مناعيه تثبيطا او تفعيلا او تحريضا على الاقتسام او منعا للاقتسام. اللي هو هلا حكيت يعني هلا شو بصير واحد منهم هو الانترلوكين واحد، ورح نقول لكم انه هي السيتوكينات هي انترلوكينات اللي بتطالعوا الكريات البيض، او الليمفوكينات اللي بتطالعوا الليمفاويات، او الكيموكينات المسؤولين عن الجذب الكيميائي، او الانترفيرونات المضاده للفيروسات، وتسميات اخرى كثيره. على بعضهم لما هيك كثير يعني تشعبوا بتسميتهم اجوا سموهم شو؟ السيتوكينات اللي بالعربي تعني المحركات الخلويه. تمام؟ بنحكي شو اليه تاثيرهم وما الى ذلك. اذا هيك بتكون المناعه المكتسبه بتكون فيها الخليه الليمفاويه بي وتي لها فرعين، لها شقين، مناعه خلويه ومناعه خلطيه. وبتكون خصائصها هي على الشكل التالي، هي لا تتكون الا بعد التعرض للعامل المحرض، يعني احنا ما بنعمل اضداد للميكروب الا بعد ما نتعرض له، واذا هي ما انا موجوده عند كل البشر ولا موجوده قبل التعرض للعامل المحرض. الخاصيه الثانيه انه فيها يعني هاي دايفرسيتي، فيها تنوع شديد. ليش تنوع شديد؟ لانه في عندي جواب مناعي خلوي وخلطي تجاه كل ميكروب، وهي نوعيه سبيسيفيك ولها ذاكره. الامر اللي ما موجود بالمناعه الغريزيه، يعني اذا اليوم استنشقت غبره وعطست لحتى اخلص منها ورجعت بكره استنشقت ما راح اعطس اسرع. تمام؟ هذا بنسميه انه الريبيتد اكسبوجر، التعرض المستمر لا يحسن من كفاءه الاداء بالنسبه للمناعه الغريزيه. اما بالنسبه للمناعه المكتسبه المناعه النوعيه لا، اذا اليوم تعرضت لفيروس الحصبه فانا استغرقت اسبوع لحتى عملت له اضداد. تمام؟ لكن اذا تعرضت له لاحقا فاللي بدها تتصدى له هو مو الخلايا البسيطه اللي تصدت له اول مره لا تعرفت عليه ولا جهزت حالك لبلش تعرضت اسبوع، لا، ما هذيك الخلايا تعرفت اول مره تركت من ذريتها خلايا اسمها الخلايا الذاكره. فعند التعرض التالي اللي بيتصدى هو الخلايا الذاكره، وبالتالي بتكون خلال عده ساعات قادره على انه تقوم بانتاج الاضداد. لذلك بنقول المناعه المكتسبه هي الوحيدة اللي في لها ذاكرة مناعية، يعني ولا البالعات ولا المعتدلات ولا الحميضات ولا الأساسات ولا الإنكي في لهم خلايا ذاكرة. عندي خليتين بس لهم ذاكرة، هن الخلية بي والخلية تي. طبعا التي بنوعين، وبعد شوي كمان بدنا أبو الدروس الجاي بدنا نقول لكم إنه حتى تتكون ذاكرة مناعية في شرط لابد منه، هو إنه يكون في تدخل، إنه يكون في إيد بالموضوع لمين؟ للخلية اللمفاوية تي المساعدة. وراح أقول لكم كمان بإنه بنسمي الخلية تي المساعدة هي المايسترو أو هي قائد الأوركسترا في كل سيمفونية المناعة المكتسبة، بعد ما نعرف بإنه هي صحيح اسمها مساعدة، صحيح لا بتقتل ولا بتطالع أعضاء ولا، لكن هي بتعمل شغلة مثل قائد الأوركسترا اللي إذا غاب في حدا بيعرف يعزف معه، هو بيعزف على شيء آلة، وهي ما بتشتغل ولا شغلة إيدها، لكن شو بتساوي؟ بتطالع الانترلوكينات اللي بتشغل التي مساعدة، وبتشغل الام كي، وبتشغل البي، وبتشغل الالف، فراح نقول إنه الخلية التي مساعدة هي اللي يعني أكثر شيء مسيطر، وراح هيك نحكي اشياء الحقيقه مثيره انه هي نفسها تي المساعده راح نقسمها لتي مساعده واحد واثنين، وانه التي واحد تي اتش واحد او تي هلبر واحد بتقود المناعه الخلويه، والتي هلبر اثنين بتقود المناعه الخلطيه، وهدول بيشتغلوا ضد بعض، يعني راح يطلع معنا التي هلبر نفسها هي عباره عن فرعين بيشتغلوا عكس بعض، كل وحده بتضبط الثانيه، ولهذا السبب بنشوف انه تجاه اي ميكروب بيتشكل عنا مناعه خلويه ومناعه خلطيه، لكن دائما بيكون في لوحده سياده، فاقول المناعه في السل خلويه، واقول المناعه تجاه المكورات العنقوديه خلطيه، تمام؟ ونفسر ليش؟ بمرض الجذام مثلا بنلاقي في عنا جذام درني، جذام درني حد او جذام مضير درني، جذام مضير درني حدي، جذام جذامي حدي، وجذام جذامي، تذكرتوه؟ هو جذام الجذامي اللي أسوأ شيء، وجذام مضير الدرني اللي هو أحسن شيء. راح نفسر السبب المناعي لذلك، وراح نقول ليش أشخاص بيصابوا بعصية السل وبيعملوا لي بؤرة سلية هاجعة من غير ما يصابوا المرض، واحد ثاني بيصير عنده الميلياري تيوبركلوز، بيصير عنده السل الدفني، كل هذا بدنا نفهم تفسيره على المستوى المناعي. إذا لهون وصلنا امبارح، شرحنا آليات عمل أو نتائج عمل المناعة الواقية على جبهتين والمؤذية على ثلاث جبهات، وفصلنا المناعة الغريزية بحواجبها الثلاثة، وصلنا هون بدنا نحكي حاليا هو الالتهاب والبلعة الفاجوسايتوسيس والإنفلاميشن. هلا لحتى شوي نحكي بالالتهاب والبلعمة بدنا ناخذ هيك فكره كثير صغيره، هي موضوع درسنا القادم اللي هو الهيماتوبويسيس او اللي هو تكوين الدم، يعني كيف الخليه الجذعيه الدمويه تعطي الخلايا الدهون. هلا الخليه الجذعيه الدمويه هي عباره عن خليه هي مالتي بوتنت، تمام؟ بتعرفوا انه البيضه الملقحه هي توتي بوتنت، تمام؟ هي خليه شامله القدره، تنقسم لحتى تعطي 8 خلايا بيشبهوها كلهم توتي بوتنت، وبعدين بتصير لما بتبلش تعطي بعد 8 خلايا، يعني 8 خلايا اذا اخذتهم كل وحده وحطيتها بجنب رحم رح يعملوا شو 8 اجنه متشابهين، بس لما بينقسموا ل 16 رح بلش في عندي شو شويه شو بنسميه تمايز لحتى نعمل الوريقات. هلا خلايا الوريقات مثل الوريقه الخارجيه اللي بتعمل لي شو؟ الجلد والجهاز العصبي، تمام؟ هي بنسمي خلاياها بنسميها البلوريبوتنت اللي هي خلايا مجموعية القدرة، كونها الخلية الوحدة هاي ممكن تعطيك أي خلية من خلايا الجلد أو أي خلية من خلايا الجهاز العصبي. بعد شوي بيتمايزوا لحتى يصيروا دول الخلايا المتخصصين لصنع الجلد ودول المتخصصين لصنع الجهاز العصبي، بنسميهم مالتيبوتنت، ما هي؟ متعددة القدرة. هلا الخلية الجذعية الدموية هي منهم، من الخلايا اللي هي متعددة القدرة. ليش سميتها هيك؟ لأنه خلية واحدة تستطيع أن تنقسم، ما بدي فصل بصفاتها الاسبوع الجاي مفصله، تنقسم لتعطي كل المكونات الخلويه للدم اللي هي كريات حمر وظيفتها النقل الاكسجين اكسجه الانسجه، والصفيحات لوظيفتها الارقاء وقطع النزف، وثلاث محببات هن الحامضات والاسيسات اللي نواتهم مثل الهيدفون ذات فصين، لكن وحده حبيباتها بتتلون بالأصبغة القاعدية سميتها الأسيسات، ووحدة بتتلون بالأصبغة الحامضية سميتها الحامضات، والثالثة بتتلون بتني فبتعطي حبيبات بنفسجية سميتها العدلات، وعندي خلية اسمها المونوسايت أو الوحيدات، إلى جانب اللمفاويات اللي هي اللمفاويات تي، كل هدول تي سامة، تي مساعده والخلايا الليمفاويه بي، وعندي هي اللي فوق الخليه انكي الحقيقه اللي محيرتنا، نحن ما عم نعرف انه هي تنشا من الخليه الجذعيه الدمويه مباشره ولا تنشا من الخليه الجذعيه الليمفاويه، منفصل هذا الموضوع لاحقا. اذا بشكل عام تعداد الكريات البيض عند البني ادم الطبيعي البالغ قد ايه بيطلع؟ لحد ال 11000، يعني مثلا ال 10000 ناقص لكن ما عندنا ولا رقم مطلق او ثابت للثوابت الدمويه، بتعرفوا هيك؟ ولا حتى درجه الحراره، ولا حتى بي اتش الدم، على طول بنعطي شو؟ رنجات، ما هيك؟ لذلك كمان هون في رنج. خلينا نتفق انه الرنج هو ببعض المراجع بيكون من 4.5 ل 10.5، هذا الرنج ضيق، او بيوسعوا بيقولوا من 4 ل 11000. تمام؟ عدد الكريات البيض من 4 ل 11000 كريه بالميلي متر، مو بالميلي لتر، بالميلي متر المكعب من الدم. مين هن الكريات البيض؟ هن هدول الليمفاويات بي وتي وان كي 3، المحببات المعتدلات والحامضات والاساسات 3، والوحيدات. تمام؟ كمان في عندي شيء اسمه الصيغة اللي هي النسب الطبيعية، بتعرفوا هاي اللي هي 30% لمفاويات و 60% محببات و 10% فراطة. الأسيسات لحالة، الفراطة هن من حمضات وأسيسات ووحيدات، مزبوط؟ الأسيسات أقل من واحد، الحمضات تقريبا 1 لـ 2، والوحيدات يعني أقل شيء 2 أو 3 وماكسيمم 10%. تمام؟ فينا هيك نسهر الحفظ وناخذ عمله قاعده الثلثين وثلث، اللي هي بنقول انه ثلث الكريات البيض هي الليمفاويات والثلثين هو المعتدلات والاخرين، منيح؟ وانه هي الليمفاويات اللي هي بتشكل 30% هن ثلث ليمفاويات كمان بيخضعوا لقاعده الثلث، فثلثينهم ليمفاويات تي والثلث الاخر هو بي زائد ان كي، منيحه هاي؟ تمام؟ ونرجع كمان نطبق قاعده الثلث على الليمفاويات تي، فبنقول الثلثين هو تي مساعده والثلث هو تي سامه. ارقام مانا كثير دقيقه بس يعني لحتى نقرب، وانه الان كي لحاله بتطلع من 5 لـ 10%، والبي يعني من 20 لـ 25%، وال70% باقي الليمفاويات. اللي بيقوموا بعمليه البلعمه هن، انتبه، المعتدلات بشكل اساسي. هي المعتدلات الحقيقة هي خلايا. أول شيء لازم تعرف إنه عم تشكل 60% من الكريات البيض. انتبه. طب قد إيه بتشكل من نسائم من الخلايا الناتجة عن الخلية الجذعية الدموية؟ هلا إذا عرفت إنه هالخلية الجذعية الدموية اللي فوق إذا عطت 100 خلية، إذا افترضنا هيك إنه هي عطت 100 خلية، راح يطلع من هال 100 خلية 15 خلية لمفاويات، تمام؟ و 25% حمر، ده صاروا 40، و 60% هن الصفيحات مع المحببات مع الوحيدات، يعني هدول اللي بينشأوا من تمايز خلية اسمها الخلية الجذعية النقوية بشكل 60% من نواتج انقسام الخلية الجذعية الدموية، تمام؟ هي الخلية اللي هي الخلية المعتدلات هي اللي بتشكل الغالبية العظمى، والحقيقة لأنه هالخلية المعتدلات أو العدلات هي عبارة عن خلية عمرها الوسطي عمرها النصفي قصير، يعني هو من 4 لـ 10 ساعات، نادر كتير تلاقي شيء وحدة طول عمرها لحتى صار يوم، تمام؟ لذلك ونقل عظم خشية إنه ما يحسن يلحق على المطلوب كونها سريعة العطف، فدائما في عنده مخزون، يعني دائما نقي العظم وبيصنع كميات كبيره من هالعدلات وبيخزنها بالنقي، وبالتالي لما بتجي الطلبيه، مو لما بتجي الطلبيه بيقعد يصنع الاسبوع الجاي بنشوف كيف بتجي الطلبيات، فهو على طول في عنده مخزون، لما بتجي الطلبيه بيحرز، تمام؟ وكمان احد اهم محررات الكريات البيضاء المعتدلات من نقي العظم هو الكورتيزون. لذلك بتشوف مثلا اللي بياخذ كورتيزون بيروح بيحلل بيطلع عنده تعداد الكريات البيض 20000، مع انه ما عنده ولا خمج. وزياده عليه بتطلع الصيغه انه العدلات لحالها 90%. طبعا هذا بدل على انه عنده شو؟ خمج قيحي خطير، عنده شيء ذات رئه، عنده شيء التهاب سحايا، ما هيك؟ بجراثيم مقيحه مو بفيروس، مزبوط ولا لا؟ بتعرفوا هذا موضوع انحراف لليمين واليسار وقائمة متسيطر اللمفاويات مو هيك؟ حكينا شوي عنه بالفصل الأول، اللي هو الأخماس الفيروسية والأخماس بجراثيم داخل الخلوية وغيره بيخلي السيادة اللمفاوية، والأخماس المقيحة بتخلي السيادة للمعتدلات. فبيجي ومو بس هيك حتى، يعني مو بس بيزيد تعداد، هل بتصير بتلاقي الكريات البيض هي المعتدلات المقتولة عم تطلع بالبول من كترتها، فبصير بتلاقي شو بصير بتلاقي خلايا قيحية بالبول رغم إنه ما في جراثيم، بنسميها البيلة القيحية العقيمة. تمام، كل هاي اللي ما عنده معلومة بإنه هذا بسبب الكورتيزون، اللي يسأل دغري ممكن عم ياخذ كورتيزون بفوت بالحيط وبيهري له المريض صعداته أصلا ما عنده خمج لا بولي ولا غير بول، هو بس ماخذ شوية كورتيزون. anyway مو موضوعنا، بدنا تعرفوا التالي. إذا هذه العدلات عمرها الوسطي قصير. 2 هي تقوم بعملية البلعمة والقتل، سواء البلعمة وبس ولا الطهاية اللي هي بلعمة ما هو محاط بالطاهيات نحكي عنها بعد شوي، ولكنها انتبه لا تنتج انترلوكين واحد ولا تقدم مستضدات ببتيدية معالجة ضمن MHC2 على سطحها، لذلك فإنها غير قادرة على تفعيل الخلايا تي المساعدة. الذي يقوم بذلك يعني بإطلاق انترلوكين واحد وبتقديم مستضدات الميكروب المعالجة داخل البالعة ضمن MHC2 على السطح هن الخليتين المونوسايتس والخلايا التغصنية. طبعا لما بقول المونوسايت ينطبق كل ما أقولها عنها على البالعات النسيجية. تمام، إذا فنقول المعتدلات تقوم بعملية البلعمة وهي عادة تتبلعم وتقتل بداخلها، أو تقوم بإطلاق تقوم بإنتاج البروتيازات وبتطال على برا، يعني بتقوس من برا لبرا وينتهي دورها بالمناعة الغريزية وليس لها دور في المناعة المكتسبة. بينما الوحيدات اللي أو البالعات النسيجية والخلايا التغصنية فإنها تتبلعم مثل المعتدلات وتقتل، وهذا يكون آخر دور لها في المناعة الغريزية لتبدأ أول دور أو أول حلقة بالمناعة المكتسبة اللي هي عبارة عن شو؟ عبارة عن تقديم مستضدات ببتيدية معالجة ضمن معقد التوافق النسيجي نمط 2 اللي اسمه الهلا 2 أو اسمه MHC2 على سطحها، وهيك ببلش تفعيل الخلايا اللمفاوية تي هيلبر الذي سيقود مناعة خلوية أو مناعة خلطية، يعني سيقود المناعة المكتسبة، وهذا كله سنشرحه لاحقا. انتبه هلا الأكفأ في سرعة الاستجابة هي أول الواصلين، المعتدلات أول الواصلين والمعتدلات أكثر الواصلين، يعني هي بتوصل بعد حدوث أدية نسيجية مثلا بست ساعات، بينما اللمفاويات والوحيدات وغيره بيجوا بعد ست ساعات والأخر بيوصلوا بعد شيء 12 ساعة، لأنه أصلا وصولهم بيستدعي بأنه هديك راحت واكتشفت وبعدين بعتت إشارة. إذا هذه العدلات بتوصل للمكان وبتقوم بالبلعمة وتطلق مواد تؤدي إلى استدعاء الوحيدات. تمام، لذلك هي أبكر في الوصول، عددها أكبر، لذلك هي نسميها الخلايا الفدائية أو الخلايا الانتحارية اللي بيوقع على عاتقها الجزء الأكبر من عملية البلعمة. 2 هي الخلايا اللي لما بتتخرب بتتفكفك النواة تبعها وبتتحول لخلايا اسمها فص سيلز، الخلايا القيحية. ذكر محضر النيسير اللي شفتوه بالفصل الأول وشفتوا فيه شوية نيسريات وكثير من الدوائر الحمر، بدول منها إنه هي خلايا قيحية، بدول كل المعتدلات مقتولة، مقتولة بفعل ديفان جرثومي اسمه الليكوسيدين، ولا مقتولة لأنه عمرها خلف. تمام، هي طبعا بيكون يعني بدها تموت بعد 4 إلى 10 ساعات سواء عملت أو لم تعمل. ماشي الحال؟ إذا الحقيقة هلا رح نشوف اثنيناتهم بيقوموا بعملية البلعمة مثل بعض بالضبط، لكن في فروقات بشو؟ بسرعة الوصول لمكان بده يصير فيه البلعمة، المعتدلات أسرع وصولا من الوحيدات، بعدد الواصلين المعتدلات توصل بكميات أكبر من الوحيدات، بما بعد القتل داخل الخلية فالمعتدلات بعد ما تقتل داخل الخلية هي بتموت، بينما الوحيدات شو بتساوي؟ بتبلش وظيفتها الأخرى اللي هي التقديم للخلايا تي هيلبر والبدء بالمناعة المكتسبة. عندك موضوع التخلص من النفايات النسيجية، إنه أنا صار في عندي صار في عندي معركة، صار في عندي أشلاء، صار في عندنا تخرب نسيجي حيث حدثت عملية البلعمة والالتهاب اللي بنحكي عنه هلا. فمن يقوم بكنس المكان؟ هلا أنا حكيت إنه المعتدلات ماتوا وصاروا خلايا قيحية، يعني هن بنفسهم صاروا عبء، مزبوط؟ بيلزمنا مين يتخلص منهم، تمام؟ هاي الوظيفة اللي اليوم هيك مصطلح، يعني طالع لها مصطلح أنا قريته مؤخرا جديد كومبليتلي اسمه السايتوفيريسز. السايتوفيريسز بالعربي ما بعرف شو بدنا نسميه، يمكن هيك اقترحنا نسميه الابتراز الخلوي، أو إنه نحول كل الأشلاء اللي موجودة بالمكان، أشلاء الأنسجة والميكروبات والكريات البيض وكل ما هو مقتول، نحوله لنفايات كتير أولية، يعني حموض أمينية وسكاكر بسيطة بحيث تحسن الخلايا، يعني ننظف مكان المعركة كأنه شيئا لم يكن. هاي الوظيفة بتقوم فيها الوحيدات عند المعتدلات، لا يأثر مع الدوام، يعني مثل ما حكينا هي أصلا بدها تصير عبء على هذا الموضوع. طيب، إذا هلق عرفنا مين هن الكريات البيض، تمام؟ ومزيد من الحكي على الخلايا الجذعية الدموية ناخذه بالدرس الجاي. بدنا نستأذن صفية اللي حاطة موبايلها لتشوف اللابتوب. الشكل التالي، إذا دخل ميكروب فأول شيء بدي يواجهه، أول شيء بدي يقوم فيه الميكروب لحتى يعمل مرض، هو مرحلة شو اسمها؟ الاتاتشمنت، ما هي؟ يعني بيحسن يعمل مرض هو عم يتحرك وهو بالهواء وهو بلمعة الأمعاء ولا بدي يلزق على جدار الأمعاء. إذا أول شيء مطلوب إنه يعمل اتاتشمنت، مين بيعطل الاتاتشمنت؟ الحواجز الميكانيكية اللي حكيناها شوي، الميكانيكية والكيميائية والحيوية، تمام؟ لأن إذا استطاع الميكروب أن يخترق هاي الحواجز صار بيتواجه به، إذا صار حسن يلزق وحسن يساوي شو؟ أذية نسيجية موضعية بنسميها اللوكال انفكشن. صار في عندي خمج موضع، مكان الخمج الموضع بدأت تصير حدثيتين، صرت عم بحكي على ضمن الأنسجة، بدأت تصير حدثيتين هن الانفلاميشن أو الإنفلاماتوري ريسبونس الاستجابة الالتهابية وكمان عملية البلعمة. لأن إذا كانوا كافيين للتخلص منه بيكون كتير منيح، إذا ما كانوا كافيين راح نفوت على المناعة النوعية اللي يا إما الميكروب يغزو ويسبب خمج جهازي فيتكون تجاهه مناعة خلطية أو مناعة خلوية، أو إذا كانت الآلية بالذيفانات بصير لازم نسوي الضاد للذيفانات، أو إذا كانت مثل عصاية السل أو الليستيريا إنه فوعة الميكروب تكمن في قدرته على النجاة داخل البالعات أو داخل الخلايا، فبصير المطلوب إنه نمكن الجهاز المناعي من قتل الخلايا التي تؤوي الميكروب لا تتخلص منه. ما هيك حكينا بالفصل الأول، تمام؟ طيب، إذا جينا أخذنا تسلسل زمني للموضوع راح نشوف بأنه موضوع المناعة الغريزية بالمستوى الأول، يعني بالحاجز الميكانيكي والكيميائي والحيوي، بيشتغل خلال من 0 إلى 4 ساعات، يعني حموضة المعدة ما بدها أكثر من 4 ساعات تقضي على الميكروب، تمام؟ والليزوزيمات ما بدها أكثر من 4 ساعات بالدمع وباللعاب لحتى تقضي على الميكروب. الآن إذا ما تم التخلص، ما صار الريموفال أوف مايكرو أورجانيزمز، بصير لازم تتدخل مين؟ المستوى الثاني من المناعة الغريزية، يعني لازم يصير في عندي حدثيتين هن الالتهاب والبلعمة، وهذا يستدعي حشد وتفعيل الخلايا اللي بتقوم بوظيفة البلعمة. عادة هذا بيستغرب من 4 ساعات إلى 96 ساعة، يعني لحد الأربع أيام. هلا إذا مر على المعركة 4 أيام ولم يتم الإحاطة بالميكروب أو ما صار عندي الريموفال انفكشوس ايجنت، صار لازم تتدخل مين؟ المناعة النوعية اللي هي عمل الخلايا بي وتي. جيد هيك لهون؟ الالتهاب او الانفلاميشن شو بيصير؟ بالفصل الماضي عرفنا الالتهاب وميزنا بين الانفلاميشن والانفكشن، تذكروا هيك؟ وقلنا ساعتها أنه كل إنفكشن يرافقه إنفلاميشن، ولكن ليس بالضرورة أنه كل إنفلاميشن يكون سببه إنفكشن. وقلنا لذلك في عندي أنتي إنفلاماتوريز، أدوية مضادة للالتهاب، وهي غير المضادات الحيوية، والأنتي إنفكشن هي المضادات الحيوية أو طاردات الديدان أو إلى آخره. تذكرين هيك شيء ولا ما كثير؟ تمام؟ انتبه. كيف يحدث الالتهاب ولماذا يحدث الالتهاب؟ لنتخيل أنه صار في عندي أذية نسيجية لسبب ما، مثلا يفوت بإصبعي هون دبوس، حتى لو كان هذا الدبوس عقيم وبالتالي بدها تموت ولو خلية واحدة، تمام؟ بفعل شو؟ بفعل ميكروبي؟ لا، بفعل زخرفة الدبوس اللي هي أذية فيزيائية، تمام؟ إذا كان في ميكروب صار في عندي أذية ميكروبية، وإذا أجت نقطة حمض بهالمكان صار في عندي أذية. إذا تتخرب الخلايا لأسباب مختلفة، فيزيائية، كيميائية، حيوية، doesn't matter، أيا كان سبب الأذية النسيجية ما بيهمني، المهم في عندي ولو خلية واحدة انفرطت، ما عادت intact cell، ما عادت خلية سليمة، تمام؟ وبالتالي طلع في عندي أشلاء خلوية. ركز على هاي الكلمة. صار في عندي شو؟ صار في عندي cellular derivatives أو نفايات أو أشلاء خلوية. هذه الأشلاء الخلوية تستطيع أن تفعل المتممة بالسبيل البديل. تفاصيل تبع هاي الفقرة رح نقول إنه بتبعد السي 3 اللي هي عبارة عن جزئين، سي 3 A مع سي 3 B، هاي هي السي 3 عادة بتكون هيك، هن مكونتين سي 3 A وسي 3 B، لكن بيكونوا موجودين بهالشكل، يعني قراب عن بعض بس اسمه سي 3، بدهم شيء يبعدوا عن بعض. نواتج الأذية النسيجية بتخليهم يبعدوا عن بعض، بس بعدوا عن بعض ضلت هاي السي 3 B لحالها، هالسي 3 B بيجي عامل آخر اسمه العامل B بيمسك جنبها، صار اسمه سي 3 B B، عامل B ومطابتين. بيجي عامل اسمه العامل B بيقص للعامل B شقفة صغيرة اسمها B A بتروح وبضل B B، صار عندي C 3 B B B، يرجع بيقصوا أكثر C 3 فبصير عندي كم كبير من C 3 B، تيجي وحدة منهم تمسك هون صار عندي C 3 B B B C 3 B، هذا اسمه C 5 كونفرتاز، بيقسم C 5 ل A و B، ال A بتروح وال B بتضل، صار عندي سي 5 بي، تيجي 6 و7 و8 و9 بيقعدوا جنبه وبيعملوا لي هالقناة مثل هيك، يعني 9 اقلام عملت منه قناة وغرستهم بغشاء هالخلية او جدار الجرثوم، سوالي قناة فجرت الخلية. اوكي؟ تفعيل. هلا مو هي الحدثية اللي بتهمني، وهذا موضوع درس بدنا ناخذه من جديد. اللي بيهمنا هن السي 3 A اللي طلعت والسي 5 A اللي طلعت. لو استفيد سي 4 A بس ما بشترك بالسبيل البديل بالتقليدي بنشوفها، نسمي هذه المكونات هي سي 3 A سي 4 A سي 5 A، الحقيقة لهم وظائف كتير مهمة، على الأقل لهم تسميتين، واحدة منهم اسمها الكيموتاكتيك فاكتورز. شو يعني كيموتاكتيك فاكتورز؟ يعني عوامل الجذب الكيميائي، يعني هن المسؤولين عن عملية الكيموتاكسيس. تفسير الكيموتاكسيس او الانجذاب الكيميائي انك تنادي للخلايا اللي بتقوم بعملية البلعمة من الدم لتيجي على المكان اللي فيه الأذية النسيجية، ولا عم نحكي بدي بالعات تيجي تتبلعم الجراثيم واشلاء الخلايا وهيك، مين اللي بينادي له؟ نواتج تفعيل المتممة. وليش اصريت على عدم السبيل البديل؟ انا ما عندي اضداد السليوم، اول مرة بفوت هالميكروب، تمام؟ هلا لو انه متعرضين له سابقا وفي عندي اضداد كان يا سلام، يعني اسهل واسهل تفعيل المتممه، تمام؟ اذا بس بدنا نعرف هالكلمتين، تفعلت المتممه بالسبيل البديل ونتج عن تفعيلها عوامل جذب كيميائيه هن السي 3 A و5 A و4 A بس اذا كان التفعيل بالتقليدي، وكمان او بالسبيل الثالث، بالسبيل الثالث اللي هو كمان سبيل بديل او سبيل غيرنا. اذا سي 3 A و4 A و5 A شو سميتهم؟ كيموتاكتيك فاكتورز. يقولون تسميه ثانيه، او قبل ما اروح على التسميه الثانيه خلينا نحكي هيك كلمتين انه ليش سميتهم هيك او كيف بيشتغلوا. هذول بيروحوا على الاوعيه الدمويه القريبه مكان الاذيه النسيجيه، بيروحوا على اقرب شعيرات دموية. بيشتغلوا على الخلايا البطانية للأوعية الدموية، بيخلوها تصنع، انتبه، سيلكتينات. السيلكتينات هن عبارة عن مثل الأنتينات، عبارة عن جلايكوبروتينز بيطلعوا على سطح الخلايا البطانية ما كانوا موجودين، خليتها تصنعهم، تمام؟ فصاروا شايلين مثل الشوكات. تخيل هيك، هي هي الخلايا البطانية، هن خفاناتها المدرج، كل وحدة صارت شايلة على سطحها شو؟ شوكة، تمام؟ ما بتساوي شيء. بيشتغلوا كمان على المعتدلات بشكل أساسي، اللي هن عم يركضوا بيرصوا الوعاء الدموي، بيخليهم يعملوا جلايكوبروتينات على سطحهم اسمه الانتجرينات. هالانتجرينات عندهم ميل للارتباط بالسيلكتينات، لحتى ما نعقد العملية أكثر تعالوا نسمي السيلكتينات والانتجرينات تسمية عامة بالمناعة، بيسمون الأدهيجن مولكيولز، اللي هن شو؟ جزيئات الالتصاق. فبقول باختصار هيك وبساطة، هالمكونات المتممة اللي طلعوا خلوا الخلايا البطانية والكريات البيض اللي هي خاصة المعتدلات شو يعملوا؟ أدهيجن مولكيولز، خلوهم يعملوا جزيئات التصاق. وجزيئات الالتصاق هدول بتعرفوا مثل هاي البواد تبع اولاد صغار، شو بيسموها؟ اللي بيلزقوا ببعض، اللي هو من غير شو اسمها؟ هاي هي، تمام؟ فكثير عندهم ميل. اذا هالمعتدلات اللي كانوا عم يركضوا بنص الوعاء الدموي صاروا وين بيركضوا؟ مع الحيط، صاروا بيمشوا مع الحيط، تمام؟ وهن وهن عم يركضوا ما راح يركضوا هيك، لانه في شيء ملزقهم. فهي الكريه البيضاء في شيء ملزقه هيك، تمام؟ فبتجي لحتى تفك حالها ما بتحسن، تيار الدم بيدفعها فبيدعب لدعبله. هي لما لزقت هيك رجعت اديجا مولكيول ثانيه لزقت على الخليه اللي بعدها، فبصير بتعمل حركه شو اسمها؟ رولينج، تتحرك بحركه دحرجه، تدعبل دعبله على سطح الوعاء الدموي. عرفنا ليش بنسميها؟ سميناها من الكيموتاكتيك فاكتورز. اذا هن اول حدا نادى للمعتدلات لحتى يطلعوا. طيب هو هيك ما طالعوا، هو هيك بس لزقن وين؟ خلهم بدل ما ماشيين بنص الوعاء الدموي صاروا وين ماشيين؟ مع الحيط، تمام؟ شغله ثانيه، نفسهم هذول السي 3A و4A و5A اسمهم الانافيلاتوكسينز، اسمهم الذيفانات التعقيه. ليش سموهم هيك؟ قال لانه لهم مستقبلات على سطح الماست سيلز. مين هي الماست سيلز او الخلايا البديله؟ هن اخواتهم النسيجيين للخلايا الاساسيه، بتعرفوا هيك؟ يعني مثل ما في للمونوسايتس اخوات الانسجه، في للبيزوفيلز، في للاسيسات تبع الدم اخوات بيطلعوا من الخليه الجذعيه الدمويه وبيروحوا بيستقروا وين؟ بالانسجه، وخاصه ضمن وتحت الاغشيه المخاطيه، تمام؟ وشو اهم وظيفه للاسيسات؟ قدرتها على اطلاق مواد كيميائيه كيميكال ميدياتورز، من اهمها الهستامين. طبعا الهستامين اهم ولكنه ليس الوحيد، الحقيقه هو من اهم، لكن يعني هو اكثر شيء بيشتغل دايركتلي. يعني البروستاجلاندين هو اقل اهميه، ولا اللوكوترينات ولا الترومبوكسان، ما هيك؟ ولا عامل جذب الحميضات ولا عامل مفعل، يعني عوامل كثيره بيطالعوا. انتبه هلا سموهم هيك لانه عرفوا بانه الهستامين هو المسؤول عن الانافيلاكسيز، عن التأق، بناخذه بالدروس الجايه. فايش يسمون الانافيلاتوكسينز؟ يعني الذيفانات التعقيه. ليش الذيفانات التعقيه؟ لانه بيخلوا الخلايا البديله او الاساسيه طالع كم كبير من الهستامين. اذا انا بمكان حدوث لاحظ فات المسمار فوق او الاذيه الكيميائيه او الحيويه او اللي هو تخربت شويه خلايا، نواتج تخرب الخلايا فعلت المتممه بالسبيل البديل، نتج عن ذلك سي 3A و4A و5A راحوا على الاوعيه الدمويه وخلوها تعمل، خلوا الخلايا البطانيه والكريات البيض تعمل اديجن مولكيولز سيلكتينات وانتجرينات، تلزقت المعتدلات على سطح الخلايا البطانيه. هي اول وظيفه لهم. الوظيفه الثانيه هون برا الاوعيه الدمويه التصقوا او ارتبطوا بمستقبلاتهم على سطح الخلايا. مين؟ الخلايا البدينة. الخلايا البدينة عادة لاحظ هاي الخلية البدينة وهذا المستقبل، بس مسك فيه سي 3A و4A و5A تقوم بعملية اسمها ديجرانيوليشن، إزالة التحبب. شان إزالة التحبب يعني بتبق حبيباتها، تطلق المواد الكيميائية اللي صانعتها، وأجهز شيء صانعته هو الهستامين، تمام؟ هي ما بتموت، هي ما بتنحل، هي تقوم بإطلاق بتحرير الهستامين، تمام؟ طلع الهستامين، الهستامين شو بيساوي؟ أهم وأول وظيفة الهستامين، يعني عليكم هذا الوعاء الدموي اللي كان قطره هيك، اللي كان قطره هيك، قديه صار قطره؟ لاحظ أكثر. ونحن لما بدنا نوسع الوعاء الدموي، إذا بدي أوسع هالمدرج بنفس عدد الخفانات ونفس عدد البلاطات، شو بساوي؟ بعمل مسافة معي بين خلية وخلية، يعني الخلايا البطانية اللي كانت متلاصقة تماماً شو صار؟ صار في عندي مسافات، صار في عندي مسافات، تمام؟ إذا توسع الأوعية الدموية، أولاً جاب لي كم أكبر من الدم للمكان، وبالتالي صار لون المكان أحمر. اثنين، ورود كمية أكبر من الدم للمكان يخلي المكان يصبح ساخن. ما بقول حمى، انتبه، يعني هون المريض ما نساخن، أصبعه اللي فيه المشكلة بس هو اللي ساخن. إذا هون بصير في عندي سخونة موضعية، صار ساخن. الشغلة الثالثة، توسع الأوعية ترك لي فراغات بين الخلايا البطانية، ستسمح لي البلازما أو للمصورة أنه شو تساوي؟ أنه تهرب، تتسرب. ولما بتتسرب البلازما لبرا الأوعية الدموية شو بصير فيها؟ بتتخثر معي؟ البلازما ما بتتخثر ضمن الدم، لكن بس تطلع لبرا الأوعية الدموية بتتخثر، وبالتالي ستتراكم مشكلة إديمة وذمة. إذا شو صار عنا؟ ريدنس وورنس وإديمة. هذه الإديمة أو الوذمة ستضغط على النهايات العصبية الحسية وتؤدي إلى الشعور بالألم، فبصير تمسك إصبعك هيك تحسه أحمر ومثل النار معي ورمان، وشو كمان؟ يعني عم يوجع. هدول الأربع أعراض أو أربع علامات إن علامات الإنفلاميشن، ما قلنا بالفصل الأول، يعني عمنا سيلسوس حكى هذا الحكي قبل يعني 2500 سنة قبل الميلاد، بس لك عربي أفسي اللكتينات ولا إنتجرينات، قال لما بصير في مشكلة بهالمحل بصير ساخن وأحمر معيك ومتوذب ومؤلم، هذا الشيء بيشافه. وإذا كان في مكان وظيفي، يعني مثلا الواحد صار عنده بجفنه ما عاد يحسن شو يحرك جفنه، أو صار بهالمكان ما عاد يحسن يحرك، إذا بصير في عندنا العرض الخامس هو أو العلامة الخامسة اللي هي العجز الوظيفي أو loss of function أو disability، إلى هاي المرادفات كتير. ماشي الحال؟ إذا هذا الجزء الأول من عملية الإنفلاميشن. لا تنسوا إنه الكريات بين شو عم تساوي؟ عم تتحرك بحركة رولينج، وهي عم تعمل الرولينج بصادف إنها تمر من عند الفراغ. فأول ما تمر من عند الفراغ بتروح بتمد جيب خارج الوعاء الدموي، وفي هذا الجيب شو بتساوي؟ تدفع، تبلش تدفع الهيولة شوي شوي لحتى تصير كل الخلية برا الوعاء الدموي، تمام؟ لاحظ إذن المنظر كيف كان وكيف صار، قطر الأوعية الدموية كيف كان وكيف صار، مكان الكريات البيض وين كان وين صار، هذا المنظر انطلق كم كبير من المعتدلات لوين؟ لهون. هاي المعتدلات شو بدها تساوي؟ بدها تموت معي؟ ولما بتموت بصير اسمها البص سيلز، الخلايا القيحية، اللي هي عبارة عن المكون الأصفر اللي بنشوفه في مكان الأذية النسيجي اللي هو القيء الأصفر. ماشي الحال؟ يحدث هذا خلال وقت سريع، وخروج هذه المعتدلات ما بده أكثر من 5 إلى 6 ساعات. بعدها بحوالي 6 ساعات الأخر بتبلش تيجي مين؟ الوحيدات. الوحيدات طبعاً بتيجي لحتى تشوف شو صار بنتيجة المعركة، مين غلب، بتيجي لحتى تنظف ولحتى تكنس ولحتى تشوف إذا كان يعني في سيطرة للعامل الممرض، فبتبلش تقوم بعرض مستضدات ببتدية معالجة ضمن FHC2 لحتى تفعل اللمفاويات، تكون جايبة معها شوية لمفاويات للمكان لحتى تبلش عمل. هذا بنسميه الانفلاميشن أو الالتهاب. تبين بالحقيقة تأخر وصول الوحيدات لأنه بيكون بيعتمد على إطلاق مواد كيميائية تطلق المعتدلات، يعني وصول العادلات أولاً هو شرط أساسي لحتى تلحق الوحيدات. الشغلة الثانية إنه مو بس 3A و4A و5A بيشتغلوا، في عندي مجموعة من السيتوكينات اسمهم الكيموكاينز، اسمهم الكيموكينات. أهم واحد فيهم هو الانترلوكين 8، الانترلوكين 8 اللي قد تنتجه الخلايا البطانية أو تنتجه الوحيدات، تنتجه عفوا المعتدلات، وهذا بيؤدي إلى استدعاء الوحيدات للمكان. هي شغلة. تذكروا احنا حكينا على مستقبلات الكيموكينات بالدرس الأول لما بالفصل الأول لما حكينا عن فيروس الإيدز. ما هي؟ تمام؟ وبترجع تجينا فقرة لاحقا عن الكيموكاينز. الشغلة الأخرى إنه الوحيدات لما بتجي بتقوم بعملية البلعمة تطلق، انتبه، تطلق ثلاث سيتوكينات مهمين اسمهم البرو انفلاماتوري سايتوكينز، السيتوكينات اللي هي الطليعة الالتهابية. من شوي حكينا شو بتطالع البالعات الوحيدات لما بتتبلع، المسؤول عن رفع الحرارة. نعم، بتطالع انترلوكين واحد وانترلوكين ستة وتيومر نكروسيس فاكتور اللي هو عامل النخر الورمي التي ان اف. هدول مع بعضهم بالمناسبة بيرفعوا درجة الحرارة. صحيح صيت للانترلوكين واحد اللي له شكلين A و B، ولكن بيشتغل كمان معه الانترلوكين ستة وتيومر نكروسيس فاكتور. بدروس الجاي بدنا نقول لكم انه الانترلوكين ستة كمان بتطرعه بخلية البرتنين، يعني هو ينتج في المناعة الغريزية للبالعات، بينما المعتدلات ما بتطالع اي من هذه السيتوكينات. تمام؟ واذا اشتغلت الوحيدات بيكون بلشنا بالمناعة المكتسبة. السؤال المهم بيطرح، اذا في عندي مرحلة، انتبه، مرحلة استدعاء، في عندي مرحلة الرولينج، مرحلة الاستدعاء يعني ان تلتصق المعتدلات على سطح الخلايا البطانية بسبب تكون الأدهيج المولكيول، ما هيك السلكينات والانتجرينات. المرحلة الثانية هي الرولينج، المرحلة الثالثة هي المايجريشن أو الانسلال، والمرحلة الرابعة هي المعركة اللي صار. سؤال بيطرح نفسه، هل هذا الانفلاميشن هو شغلة مفيدة ولا ضارة؟ مفيدة. ليش مفيدة؟ أول شيء جابت لي كريات بيض للمكان لحتى يعني تحتوي الحدث اللي صار. أنت لما بتحط معركة وهي أساتها مثلاً ببيت أو بحارة غير لما تنتشر بكل البلد، مظبوط؟ طيب، هذا واحد. اثنين، إنه هالبلازما اللي طلعت وتخثرت كمان بتحد من انتشار إذا كان في ميكروبات أو أذية بدها تتكون. طيب تخيل معي إذا بدي يصير هذا الإنفلاميشن أو الالتهاب ويضل له ست شهور، ضل مفيد؟ لأنه خلال ست شهور شو بيصير؟ البلازما اللي تخثرت لن ترتشف، بدها تتليف معي، تتعضى وبتتليف وصار في عندك نسيج ليفي وندبة ليفية بالمكان وما عاد تنشال غير بالجراحة، مظبوط؟ أو الحالة الثانية، تخيل معي إنه هذا الإنفلاميشن يصير على مستوى كل الجسم، تمام؟ شو بيصير؟ ينخفض الضغط وكتر الهستامين اللي بيطلع بيشنش العضلات المنساة تبع القصبات وضيق النفس معه وبيموت المرض. طيب، إذا الالتهاب مفيد عندما يكون حادا وموضعا، شو؟ حادا وموضعا. أما إذا كان مزمنا سيليه إجباري تليف، وكذلك إذا كان جهازيا سيكون خطرا ويهدد الحياة. جيد؟ طيب، إذا هي أهم الوساطة الكيميائية اللي بتطالع البالعات، اللي بتطالع عفواً أهم الوساطة الكيميائية اللي إلها دور في عملية الإنفلاميشن، انتبه، اللي هي الهستامين اللي بتطالعوا الخلايا البدينة، الكيموتاكتيك فاكتورز اللي هن النواتج تفعيل المتممة، ما قررنا الانترلوكينات المختلفة، والتيومر نكروسيس فاكتور الفا بتطالعوا البالعات، واللوكوترينات والبروستاجلاندين اللي كمان بتطالعوا الخلايا البدينه. اذا في عندي وساطات كيميائيه تطلع من الخلايا البدينه، وساطات كيميائيه تطلع من البالعات بعد ان قامت بعمليه البدينه. هاي الصوره بس لحتى اقول لكم انه لما بتتفعل المتممه في غشاء خليه من خلايانا او في جدار جرثومه ما، فهي هي القناة المكونة مثل ما حكينا من شيء 9 مو 9 صاروا زي بيطلعوا، إذا سي 9 لحالة 9 ومع 8 9 ومع 8 7 و6 و5 بي 9 و4 13، 13 قلم اصطفوا بحيث عملوا شو؟ عملوا قناة انغرزت ب غشاء او جدار خليه ميكروبيه او بشريه، هذا سيؤدي الى حلها، وهي اهم نتيجه لتفعيل المنتميه للسبل الثلاث. والموضوع طبعا بقيه لاحقا، وهذا اليه عمل الانترفيرونات اللي هي جزء من المناعه الغريزيه شاركينها بالفصل الاول. البالعه البلعمه الحقيقه هي وظيفه بتقوم فيها البالعات الصغيره او المايكروفاج اللي هي او البليعمات، هي عباره عن المعتدلات، وبتقوم فيها البالعات الكبيره اللي هي يا اما المونوسايت يا اما البالعات النسيجيه. بالحقيقه حتى الحميضات ايضا تقوم بعمليه البلعمه. ونذكركم شوي انه قلنا عمل البالعات هو عمل غير نوعي، لكن بنقول غير نوعي للمستضد، لكنه نوعي لمجموعات مستضديه، فهي ترتبط بنواتج تخرب الخلايا من خلال مستقبلات للدامس، وترتبط ب مستقبلات لمستضدات ميكروبية سميناهم على بعضهم البانس، وحكينا أمثلة عنهم مثل التاكيك أسيد تبع الإيجابيات معي أو لايبوبولي سكرات تبع السلبيات أو غيره. طيب ما هي مراحل البلعمة؟ بنشرح هي بس كلمتين هيك قبل ما نروح على البلعمة، لازم نحكيها بالآخر بس ما نجي نستايل هون، إنه في عنا عوامل بتأثر في المناعة الغريزية، منها العوامل على سبيل المثال العوامل تتعلق بالنوع، فنحن بشكل طبيعي لا نصاب بكثير من الميكروبات اللي بتصيب الحيوانات، تمام؟ يعني تشريحيا وميكانيكيا وفيزيولوجيا نحن لا تستطيع كثير من الميكروبات اللي بتصيب الحيوانات انه تصيبنا، او العكس، فليش الأولوية الشاحبه ما بتعمل مرض للحيوانات او النيسريه البنيه او غيرها، هذا عوامل العلاقه بالنوع. العامل الثاني العرق، فمثلا السود اكثر عرضه للاصابه بالسل على سبيل المثال. الحاله الصحيه والمرضيه الحقيقه الاصابه بمرض الداء السكري مثلا يؤثر على المستوى الجزيئي للخلايا ويضعف عمليه البلعمه. العمر اكيد كل ما كان عمر المريض صغير كثير او مسن كثير بتكون كفاءه المناعه الغريزيه عنده اقل. هلق الحاله الصحيه والمرضيه مثلا اللي عامل له قطع معده هو اكثر عرضه للاصابه بالاسهالات، صح؟ المدخنين اكثر عرضه للاصابه بالاخماج التنفسيه، مزبوط؟ طيب الحاله التغذويه، على الاكيد لسلامه الجهاز المناعي يلزم تغذيه متوازنه، شرط ان تكون غنيه بالفيتامينات وبالبروتينات. هلق ليش بالبروتينات؟ لانه كل المستقبلات وكل الاديجن مولكيولز والاضداد والمتمنه والسيتوكينات كلها بروتينات، فتغذية فقيرة بالبروتينات هي بالتأكيد ستؤدي إلى نقص بالمناعة. الشغلة الثانية الفيتامينات، الاقتسام السريع للخلايا يلزم توفر فيتامينات وخاصة الفيتامين بي 12 على سبيل المثال، أو الفيتامين الفوليك أسيد اللي بيدخل معين بترتيب البورينات والبرميدينات، مظبوط، اللي يلزم الاقتسام كل خلية. ناهيك عن الخلايا الأخرى مثل سلام مثلا فيتامين أو فيتامين سي وضرورته لسلامة خلايا الأغشية المخاطية أو خلايا أجل، لأن التغذية لازم تكون متوازنة على أن يتم التركيز على البروتينات وعلى الفيتامينات. الهرمونات، فمرضى داء السكري أكثر عرضة للإصابة بالأخماج، وكذلك مرضى داء كوشين لأن الكورتيزون هو مضاد مناعي، كمان في آليات على المستوى الجزيئي. التركيز المصري لبعض العناصر، لذلك نشوف على سبيل المثال انتبه، مثلا مرضى فقر الدم المنجلي يكون عرضة للإصابة بالتهاب السحايا بالجراثيم المقيحة أكثر من 300 ضعف من الأطفال اللي ما عندهم فقر دم منجلي. السبب ببساطة إنه عيار الحديد بدم عالي، وبالتالي الحديد الحر المتاح للجراثيم أكثر، وبالتالي عرضة للإصابة بأخماس جرثومية كاسحة، تمام؟ إذا كثرة الحديد عامل منقص للمناعة، وهذا بيأكد دور اللاكتوفرين كآلية دفاعية، كمان نقص الزنك مثلا بيؤدي إلى نقص بالمناعة. الصادات لأنه بتخسرني أي حاجز، الصادات بتخسرنا الحياة. البلعمة تقوم بها المعتدلات وتقوم بها الوحيدات والخلايا التغصنية. الوحيدات والخلايا التغصنية بيشبهوا بعض بكل المراحل، والمعتدلات بيشبهوا بعض لعند اخر مرحله، يعني لهون. شو هي مراحل البلعمه؟ بعد ما قامت المعتدلات وبعد الوحيدات بعمليه الرول، بعمليه انه يلزقوا على الحيط، يمشوا مع الحيط بعمليه دحرجه وينسلوا لحتى يجوا لمكان حدوث الاذيه النسيجيه او مكان وجود الميكروبات. فاول شغله، اول شغله تمت هي الكيموتاكسز، انه تنادى لهم اجوا على المكان. صرنا نعرف مين اللي جذبوا الكيميائيه C3A 4A 5A من نواتج تفعيل المتممه بالسبل البديله. صرنا نحكي هون على ما حكينا لا على اضداد ولا على غيره، اذا بالسبل بالسبيلين البديلين. ويساعد في ذلك كمان شو الكيموكينات مثل انترلوكين 8. تمام. لاحقا بس تجي الوحيدات وتطالع البرو انفلاماتوري ميدياتورز مثل التيومر نكروزيس فاكتور وانترلوكين 1 وانترلوكين 6 كمان تتعزز العمليه اكثر. اذا اول عمليه هي الكيموتاكسيس، ان تصل الخلايا اللي بدها تقوم بعمليه البلعمه للمكان. المرحله الثانيه هي الانجستشن، مد نسميهم سودوبول اللي هن الارجل الكاذبه كي تحيط بالعامل الخطر سواء كان ميكروب او كان اجلاء خلويه، وبتمد الجيبين، بتمد الرجلين الكاذبتين، وبعدين شو بتساوي؟ بتشبكن ببعض. وين صار العامل المبتلع؟ بداخلها، محاطا بجزء من الغشاء الهيولي. هذا هو شو بسميه؟ الفاجوزوم. شو اسمه؟ الحويصل البلعمي. اذا البلع الذي ينتهي بتكون فاجوزوم او حويصل بلعمي. المرحله الثالثه يلتحم او يندمج هذا اللايزوزوم. اذا يندمج اللايزوزوم مع الفاجوزوم، صار في عندي عمليه شو اسمها؟ فيوجن. صار عندي فيوجن او اندماج بين جسيم الحال والحويصل البلعمي، فتكون شيء اسمه الفاجولايزوزوم. تمام. وهذا اللايزوزوم، لايزوزوم غير اللايزوزايم، في حدا ما هيك نايم ما مركز معنا؟ اذا الليزوزوم يحتوي على الانزيمات المحلمها. الليزوزيم هو الانزيمات اللي بتحلمها البكتيريوبلايكان الموجوده باخلاط البدن، فالليزوزيم انزيم. اما الليزوزوم فهو جسيم الحال اللي فيه كل الانزيمات المحلمها للبروتينات وللسكريات وللجسم. يعني نحن طالعنا كل الانزيمات المحلمها على هذا الميكروب اللي هون مثلا ونزلنا عليه حادثك بدل. بتعرف موضوع هاي اللي بيخرطوا فيها الملوخيه المصريين؟ تمام. هاي هي، او كانك حطيت هالانزيمات بندوره مثلا ومي بالخلاط، شو بيطلع؟ كانه مضروب بالخلاط. لاحظ هذا الميكروب صار شوربه، تم قصقصته، تم تجزئته، تم حلمهته الى سلاسل بكتيريه، مكونات سكريه ومكونات دسمه، ولم يعد له وجود. هاي المرحله الرابعه اللي شو بسميها؟ الانترا سيلولار كيلينج. يعني اذا كان المتبلعم هو كائن حي، ميكروب ما، انسه عصبيه، تمام، فسيتم قتله. تمام. هكذا يحدث فيما لو تبلعمت المعتدلات او البالعات او الخلايا التغصنيه. الان اذا كانت هي الخليه هي المعتدلات فقد انتهى عملها، هي اوريدي لا تستطيع ان تصنع حبيبات او انزيمات محلمها جديده، ولا تصنع بروتيازات وتبخها لبرا. هي كمان احيانا بتطالع بروتيازات للتخريب الخارجي. هي مقرر وراثيا انها تعيش هالكم ساعه، اشتغلت ولا ما اشتغلت، واذا كانت اشتغلت فهي استهلكت كل اسلحتها ولا تستطيع ان تجددها. تمام. اضافه الى ذلك هي ليس لديها المقدره على صنع الـ MHC2، فالخلايا المعتدلات لا تملك معقد التوافق النسيجي من الصنف الثاني اللي اسمه الـ MHC2، واللي بدروس الجاية بدنا نقولكم إنه هو الهلا، هلا 2، إنه الـ MHC هي اسم المورفة والهلا هي اسم المولكيول. بس هيك بنتفق يعني أنا وياكم إنه كل سنة نقول عن المولكيول نطلق عليه اسم المورفة. تمام؟ فهي لا، ليس لها هذه المقدرة. بينما المونوسايتس واخوات البالعات النسيجيه اللي بيعتبرون انا كتله وحده، خليه وحده يعني، والخلايا التغصنيه الدندريتك سيلز عندهم القدره انه يصنعوا الام اتش سي 2. وبالتالي انتبه بآليه بنشرحها لاحقا بالمحاضره، بمحاضره المناعه الخلويه، يتم انتقاء سلاسل بكتيديه طولها حوالي 32 حمض اميني هيك مفروده، ويتم مسكها ضمن بهالشكل هاي السلاسل يتم مسكها ضمن الايد اللي هي ريف اتش تي 2 على سطح هذه الخليه. هاي العمليه بنسميها الانتيجين بريزنتيشن. شو اسمها؟ تقديم المستضده. بالدروس الجايه راح اقول لكم انه البي سيل ريسبتور يرتبط بالمستضد الحر، يعني اللي ماله منسوب، بالمستضد اللي بشكله الطبيعي، يعني اذا كان هذا فيروس الحصبه فبيتشكل ضد لهذا، وبالمستضد ايا كانت طبيعته بروتينيه او سكريه او دسمه. بينما الخلايا الليمفاويه تي ترتبط بالمستضدات من خلال التي سيل ريسبتور، وهالتي سيل ريسبتور لا ترتبط بالمستضد الا اذا كان طبيعته بالتي دي وهو ليس بشكله الطبيعي، يعني هذا المستضد بحاجه لقلب بالع او تضربه بالخلاط ويطلع عندي سلسله هيك ما له علاقه بشكل الفيروس الاصلي. تمام؟ اذا يجب ان يكون المستضد طبيعته ببتدي، يجب ان يكون بروسيس يعني معالج، ويجب ان يتم تقديمه ضمن ام اتش سي. فالخلايا تي المساعده لا تتعرف الا على مستضد ببتدي معالج مقدم ضمن ام اتش سي 2، والخلايا تي السامه لا تتعرف الا على مستضد ببتدي معالج مقدم ضمن ام اتش سي 1. وهذا ما نسميه ام اتش سي ريستريكشن، ويشكل بدور هالثنتين نص المحاضره الخاصه. تمام؟ يعني لا حد يقلق اذا ما قلق هيك قد يعني ثبتوا، لانه هن موضوع محاضره مقبله. اذا هي عمليه البلعمه، انتبه. يمكن ان يوجد معيقات لعمليه البلعمه هي. اخذنا بالفصل الاول، انتبه. بعض الجراثيم تنتج شو؟ لوكوسيدينات. ودول اللي اسمهم لوكوسايد سيدل توكسين، يعني ديفانات قاتله لمين؟ للكريات البيض. يعني بتيجي المعتدله او البالعه بتتبلع من المكوره العقوديه، بتروح المكوره العقوديه بتضخ عليها شو؟ بتضخ عليها شو؟ لوكوسيدين. هذه اليه مقاومه للبلعمه، تمام؟ الاليه الثانيه حكينا انه عصيه السل تمنع اندماج الحويصر البلعمي مع جسيم الحال، صح؟ وقلنا بناء على ذلك يتكاثر الجرثوم ضمن الحويصر البلعمي لحتى تصير البالعه كانها مطيه. يتكاثر بداخلها الجرثوم بالاكثر من ذلك، بتخلي البالعه تحملها لعصيه السل وتروح فيها لاكسترا بلمونري سايتس، لمواضع خارج رئويه، فمن شو بتروح تعمل سل كليه، سل عظام، سل سحايا الى اخره، مظبوط؟ الآلية الثالثة قلنا المتفطرة الجذامية تقاوم القتل داخل البالعات من خلال أنها تنسل من الحويصر البلعمي. تخيل أن المتفطرة الجذامية تطلع برا الحويصر البلعمي على الهيولة، مين بده يقطع بالهيولة؟ ما حدا، تمام؟ لذلك ترى على شكل حزم، مثل حزمة الحطب، ترى على شكل حزم داخل الخلايا البالعة. أليست آلية لمقاومة الكريات البيض؟ بالمناسبة أنا ما حكيت على آليات قتل الميكروبات داخل البالعات، وإنه بيتم في عندي شيء اسمه الانفجار التأكسدي، إنه في عندي سبيلين، سبيل معتمد على الأكسدة، وسبيل آخر، وإنه السبيل المعتمد على الأكسدة بيتم من خلال إنتاج هالجذور الحرة اللي هي منها الماء الأكسجيني اللي شفناه أو 2 والأو اتش والأو ناقص ناقص. وبالتالي يمكن للجراثيم ايجابيه الكتلاز ان تنجو داخل البالعات مثل العقوديات، ما هيك؟ اما جراثيم سلبيه الكتلاز فلا. في عندنا كمان مشكله مرضيه لما بتكون جراثيم سلبيه الكتلاز، يعني ما بتطالع الكتلاز، فالماء الاكسجيني بيتم يعني معالجته من خلال انزيم اخر اسمه الميلوبيروكسيداز، ويعني بتعمل مرض مناعي بجوز نحكي عنه، بس ناخذ اخر شيء الاميونوديفيشنسي disorder. الآلية الرابعة التي تستطيع الميكروبات أو الجراثيم أن تقاوم في عملية البلعمة هي أول وحدة أنتم تعلمتوها بالفصل الأول. من الذي يعيق البلعمة؟ من هو عامل الفوعة اللي سميناه مضاد البلعمة؟ نعم، المحفظة. وشرحنا وقتها بأنه إذا كان الجرثوم محاطا بمحفظة فإنه يصبح بالنسبة للبالعة، بالنسبة للأنسجة يصبح شو قلنا؟ ستيكي ولزج ولصاق، معي؟ ذلك هو عامل فوعة بمكنة من الانتشار، تمام؟ بمكنة من الالتصاق، لكن ما يمكنها من الغزو يعني بيمكن مثلا المكورات الرئوية أو النيسرية السحائية الموجودة بالبلعوم أنها تروح على الدم وتوصل للسحايا هو انها تنجو من عملية البلعمة، مزبوط؟ تمام؟ ولماذا تنجو من البلعمة؟ لأن البالعات بتمد أرجل الكاذبة فلا تستطيع أن تحيط بهذا الجرثوم اللي قلنا بالفصل الأول بيكون كأنه مصوبة، الجرثوم كأنه مصوبة. فبقرب للتلسكوب بيفلت، وذكرنا وقتها هذا المثال إنه لما نجيب هيك تفاحة ملسة كبيرة وبنقول لواحد إنه ياكلها بيتم إيديه مربطة ما بيحسن معي، إذن عملية البلعمة غير ممكنة للجرثوم الممحفظ. لكن إذا كان هالتفاحة هاي ركبنا لها عودة وحررنا للمتسابق ايد، او ركبنا لها عودتين وحررنا له ايدتين، بصير اسهل اكل التفاحة، مو هيك؟ اذا تسهيل اكل التفاحة هذا بعد ما نركب لها عودتين ونحرر للمتسابق الايدتين اسمها العملية الاوبسونايزيشن. الطهاية والتسمية جاية من كلمة يونانية قديمة، الاوبسونايزيشن يعني الطبخ، اللي هي التجهيز للطبخ. تمام؟ نحن حضرنا التفاحة للأكل، نحن حضرنا الميكروب للبلعمة. فمين هي؟ مين هي الخلايا اللي بتقوم بعملية الطهاية؟ هن نفسهم اللي بيقوموا بعملية البلعمة، يعني البالعات والمعتدلات بيقوموا بعملية الطهاية. لماذا؟ لأنه في على سطح المستقبلات هن الإيدتين للعودتين. مين هن العودتين؟ أو من هما اللي بيحيطوا بالمحفظة الجرثومية وبثبتوا للجرثوم لتتمكن البالعات من بلعمته؟ حقيقة هن سي 3 بي للمتممة، رجعنا لتفعيل المتممة، حكينا من شوي على سي 3 اي و4 اي و5 اي، وهلق حكينا على سي 3 بي للمتممة والاي جي جي صنف الأضداد الاي جي جي. فنقول ان الطاهيات هي سي 3 بي من المتممة والاي جي جي، بالحقيقة هن سي 3 بي وسي 4 بي وسي 3 دي، هن ثلاث مكونات للمتممة بالمراجع كثير تخصصية، لكن بمراجع السنة الثالثة بيكتفوا بهالاثنين اوبسونيز من سي 3 بي والاي جي جي. فنسمي هذه العملية الطهاية ونعرفها بأنها هي انهانسمنت اوف فاجوسايتوسيس، هي عملية شو؟ تسهيل وتعزيز عملية البلعمة. انتبه، إذا رجعت لموضوع النوعي واللا نوعي، هل الطهاية عملية نوعية ولا غير نوعية؟ غير نوعية. لماذا؟ لكل الجراثيم اللي عندها محفظة. ايه اوكي، بس يعني شو الوسيط؟ الاي جي جي، هل الاي جي جي هو نوعي ولا غير نوعي؟ الاي جي جي غير نوعي؟ ما في شيء نوعي أكثر من الأضداد. إذا الطهاية إذا كانت متوسطة بالاي جي جي فهي مناعة نوعية، أما إذا كانت متوسطة بالسي 3 بي فالسي 3 بي غير نوعية، والسي 3 بي ممكن تكون جاية من تفعيل متممة بسبيل تقليدي يعني نوعي، أو بسبيل غير تقليدي بسبيل البديل يعني غير نوعي. لكن بالخلاصة أن السي 3 بي ليست نوعية، تستطيع أن ترتبط بأي مترو. تمام؟ ماشي الحال؟ طيب ما بعرف شو قصته بدنا نحكي، بس خلينا نشوف شو في سلايدات. يلا وين خلص كده يوم يبني المتقفل. يوم حكينا كثير اشياء سيتم توضيحها بمحاضرات لاحقا، يعني الجزئيه اللي لها علاقه بالسيتوكينات المطالعه من البالعات، الجزئيه اللي لها علاقه بمعالجه المستطيل وتقديمه ضد الامبكسي 1 و2، الجزئية العلاقة بتفعيل المتممة، كل هذا هو مواضيع لمحاضرات قائمة بذاتها، فلا حدا يقلق إذا حس إنه أخذنا كثير عناوين مهمة. تمام؟ أنا بحكي أصلاً، بحكي عن.